ما حكم مسح الجورب إذا كان ساترا للقدمين طاهرا فيجوز المسح عليه يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؟ تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث.